شبكة رواد التميمي تقدم. أبو علي أبو عبد الملك. هاكم أحلى القوافي هاكموها، فهي عنوان التصافي فاقبلوها. هاكم أحلى القوافي هاكموها، فهي عنوان التصافي فاقبلوها. خالقت زهر الفيافي فاجنوها، خالقت زهر الفيافي فاجنوها. كلنا ابت الروض نور مذ وطئتم. مرحبا ألفا وأكثر إذ قدمتم. كلنا ابت الروض نور مذ وطئتم. أيها الأشبال شكرا وسلمتم، أيها الأشبال شكرا وسلمتم. الأشبال. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.